الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وذلك قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. توقفنا هنا في شرح هذا الحديث، ثم بعد ذلك قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ببعض ألفاظه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي بعضها كما صليت على آل إبراهيم. أما الأول فواضح، وأما الثاني فيكون آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن الآل كما سبق إذا أطلق فإنه يدخل فيه المعني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام داخل في هذا، كما صليت على آل إبراهيم داخل في هذا، وهكذا في قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون داخل في هذا قطعا. هذا كله مضى الكلام عليه، لكن قوله كما صليت على إبراهيم في الرواية الأخرى عند مسلم كما صليت على إبراهيم كما هو لفظ الكتاب، كما صليت على إبراهيم، والحديث مخرج في الصحيحين، ورواية مسلم لم يذكر فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هنا قد يرد سؤال فيقول قائل: لماذا خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ لماذا لم يقل مثلا كما صليت على موسى عليه الصلاة والسلام، كما صليت على عيسى صلى الله عليه وسلم، كما صليت على نوح عليه الصلاة والسلام؟ فهنا العلماء ذكروا وجوها لتخصيص إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالذكر كما صليت على إبراهيم. منها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بمتابعته، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهو إمام الحنفاء، وهذه الملة حنيفية. والله تبارك وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وكذلك قال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعمن هم أولى به: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهذه صلة وشيجة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام نسبا وعقيدة ودينا. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أبو الأنبياء، إذ إن كل الأنبياء الذين جاءوا بعده فهم من ذريته، جميع الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، وهم كثر. وكذلك أيضا إسماعيل صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام. آل إبراهيم، صلي على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من هم آله؟ إسماعيل، إسحاق، وذرية هؤلاء، ومن ذرية إسحاق أنبياء بني إسرائيل، فيدخل في ذلك جميع هؤلاء الأنبياء الذين لا يحصيهم إلا الله، يدل على كثرتهم في بني إسرائيل، أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 70 نبيا في يوم واحد، فكان الأنبياء هم الذين يسوسونهم، كما تسوس العلماء هذه الأمة، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسوسهم العلماء. أما بنو إسرائيل فكان يسوسهم الأنبياء، يوم واحد قتلوا 70 نبيا. فقد يرد سؤال آخر إذا عرفنا لماذا ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم، فقد يقول قائل عرفنا لماذا خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأن الوشيجة قوية وظاهرة. لكن هنا سؤال، وهو أن الكاف للتشبيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء بإطلاق، أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف يطلب أن يصلى عليه، على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما صلى الله على إبراهيم؟ يعني لماذا لم يطلب أن يصلى عليه أعظم مما صلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ هذا هو السؤال. وأيضا من ناحية أخرى، فإن المقرر أن المشبه دون المشبه به، يعني الآن المشبه النبي صلى الله عليه وسلم وآله، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم هو المشبه به، فالمشبه دون المشبه به. واضح؟ تقول زيد كالقمر، تشبهه بالقمر، والقمر أفضل وأجمل، لكنك أردت أن تبين فضله فذكرت ذلك فألحقته بهذا الكامل. فهنا قد يقال كيف شبه ذلك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشبه أكمل من المشبه به، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل شرفا ومنزلة وأرفع من إبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذا أجاب، هذا السؤال أجاب عنه أهل العلم بأجوبة متعددة. فمن قائل إن ذلك قاله قبل أن يعلم، قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل وأكمل من جميع الأنبياء، وأنه سيد ولد آدم، وأنه حامل لواء الحمد، وأنه صاحب الشفاعة العظمى، وأنه صاحب المقام المحمود. فهذا ذكره بعض أهل العلم وليس بقوي، وذلك أن هذا استمر يقال إلى يومنا هذا، لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر يقولونه بدلا من هذا اللفظ. وبعضهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، وهذا أيضا لا يخلو من إشكال، لأن هذه أذكار شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبعضهم يقول إن التشبيه في الأصل لا في القدر، يعني أن الله صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالمطلوب هو أن تحصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وليس بالقدر الذي صلي به على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كقوله تعالى في الصيام، وقد مضى الكلام على آيات الصيام في رمضان قبل الماضي تفصيلا، تكلمنا على الكاف في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل التشبيه بأصل الفرضية فرض عليكم كما فرض عليهم، مع اختلاف في الصفة والمقدار، ما الذي كتب عليهم، تفاصيل الصوم المشروع بالنسبة إليهم، أو أن التشبيه في كل شيء حتى في الصفة وعدد الأيام؟ فهذا فيه كلام لأهل العلم. فالمقصود أن هؤلاء يقولون إن التشبيه في أصل الصلاة لا في قدرها وكيفيتها وكثرتها ونحو ذلك. الله صلى على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، المطلوب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه صلى على إبراهيم، لكن المقدار لم يتعرض له. هذا جواب له وجه، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الذي أوحي لنا، يعني هنا التشبيه كما أوحينا إلى نوح في أصل الإيحاء، لكن في مقداره في شرفه يتفاوت يختلف. وهكذا في أمثلة كثيرة لا تخفى، ومن أوضح ذلك ما قال الله تبارك وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. إنسان إذا أحسن، هنا على أساس أن الكاف ليست للتعليل وإنما للتشبيه، هل إحسان الإنسان يكون كإحسان الله إليه؟ أبدا، ولا في نعمة واحدة على هذا المعنى، وإنما المقصود في أصل الإحسان. وبعضهم يقول إن الكاف للتعليل، إن الكاف للتعليل، لتكبروا الله على ما هداكم، يعني على هدايتكم، لأنه هداكم، تكبروا الله كما هداكم. وهنا كما صليت على إبراهيم تقول افعل لي كذا، تقول لصاحبك افعل لي كذا كما أنك فعلت لزيد كذا، يعني للتعليل، يعني لأنك فعلت، كما أنك فعلت كذا افعل كذا، تكون الكاف للتعليل، وهو أحد المعاني في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، من الكاف للتعليل، يعني لكون الله أحسن إليك، لأن الله أحسن إليك. وبعضهم يقول إن التشبيه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بعضهم يقول هذا متعلق بقوله على آل إبراهيم، وظاهر الرواية بذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم يرده، يعني يقولون إن التشبيه متعلق بقوله وعلى آل محمد، عفوا وعلى آل محمد، أن صلاة الرب تبارك وتعالى المطلوبة كما صليت على إبراهيم، المطلوبة على آل محمد كما صليت على إبراهيم، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم أفضل من آل محمد، يعني من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ظاهر اللفظ يرده. وبعضهم يقول إن التشبيه هنا باعتبار المجموع الذي يقابل المجموع. ما هو المجموع؟ إبراهيم وآل إبراهيم أنبياء لا يحصيهم إلا الله، فبهذا الاعتبار هذه الكثرة الكبيرة، آل إبراهيم أنبياء خلق كثير، محمد وآل محمد، يعني ليس إبراهيم ومحمد وإنما مجموع آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس من نسله نبي وليس بعده نبي، إبراهيم جاء من نسله أنبياء كثير، من كبارهم موسى صلى الله عليه وسلم، هذا فضلا عن إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغير هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. فبعضهم يقول هذا باعتبار الآل، وهذا أيضا فيه نظر، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول إن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، من آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من نسله ومن ذريته، فهو من آله إذن، فيكون ذلك مجموعا إلى صلاته على إبراهيم وعلى آله الذين منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مضاعفا في الكثرة، يعني مما طلب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه واضح هذا المعنى، أنه طلب أن يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله كما صلى على إبراهيم وآله ومن آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المطلوب إضافة صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله زيادة على الصلاة على إبراهيم وآله التي هي واقعة ولاحقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من آل إبراهيم، هو داخل في آل إبراهيم لأنه من ذرية إسماعيل، فجده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فطلب له قدرا زائدا على ما يكون لإبراهيم، ويكون ذلك مضاعفا، يكون مضاعفا. وبعضهم يقول غير ذلك، بأن التشبيه يكون بما هو أكمل، ويكون بما هو مساو، ويكون بما هو أقل. الله عز وجل قال مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ولا شك أن نوره الذي هو هداه في قلب المؤمن أعظم من المشكات التي فيها مصباح، لكن الأمثال تضرب للتقريب، فشبهه بمشكات فيها مصباح، والمشبه أعظم من المشبه به، فقالوا لا يلزم إذا قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يكون إبراهيم أفضل لوجود التشبيه وأن المشبه به أفضل. قالوا إحنا ما نسلم بأصل هذه المقدمة، لا يلزم أن يكون المشبه به أفضل وأكمل من المشبه. والذي لعله يكون أقرب والله أعلم أن الله تبارك وتعالى صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو من آله، فطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تنضاف إلى تلك الصلاة التي هي لاحقة له لأنه من آل إبراهيم، فيكون ما حل بإبراهيم وحصل له من هذه الصلاة ما لحق إبراهيم صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة على آل إبراهيم يكون حاصلا للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، يعني طلب له مثل الصلاة على إبراهيم وآله وزيادة صلاة، فيكون قد حصل ذلك وزاد عليه. إنك حميد مجيد. الحميد هنا عامة أهل العلم أن الحميد هنا بمعنى محمود، لأن فعيل يأتي بمعنى فاعل يعني حامد، ويأتي بمعنى مفعول يعني محمود. فالعلماء هنا في هذا الموضع يكادون أن يطبقوا على أن حميدا بمعنى محمود. إنك حميد يعني محمود، محمود في ذاته وصفاته وأفعاله بألسنة خلقه، لكن لو فسر بمعنى أنه حامد، أنه يحمد ذاته وأولياءه، فهو حميد وحامد. هذا من حيث أصل اللفظ في الاحتمال الذي يحتمله، ولكن العلماء مع أن منهم من ذكر هذا احتمالا إلا أنهم كادوا أن يجمعوا على أن حميدا هنا الذي هو من أسماء الله عز وجل الحميد أنه بمعنى المحمود وليس الحامد. وقد مضى الكلام على المجيد في أسماء الله تبارك وتعالى، وأن من أهل العلم من فسره بالكريم ومن فسره بالعظيم إلى غير ذلك، وذكرنا أن المجد يدل على سعة وكثرة أوصاف الكمال، فكل ذلك متحقق للرب تبارك وتعالى. ويقول أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسير إنه حميد مجيد، يقول إن الله محمود في تفضله عليكم بما تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خلقه، مجيد يقول ذو مجد ومدح وثناء كريم. فهذا كذلك الحافظ بن كثير رحمه الله قال حميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول المجيد الكبير العظيم الجليل والموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، وذكرنا هناك أن ذلك يدل على السعة والكثرة. ولهذا الحافظ ابن القيم رحمه الله حينما تكلم على هذين الاسمين توسع في ذلك وذكر كلاما في غاية الأهمية، لكن الوقت الآن انتهى، فأتوقف إن شاء الله تعالى وأكمل ذلك في الليلة الآتية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.